الحمد لله رب العباد، والصلاة والسلام على محمد خير العباد، وعلى آله وصحبه إلى يوم جمع العباد. مستمعين الكرام، حلقة اليوم مخصصة للتحدث عن معجزات الرسول عليه السلام. أعزائنا، المعجزة أمر خارق للعادة، يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة، سالم من المعارضة بالمثل، والمعجزة ليس من شرطها أن تكون مقرونة بالتحدي، وإنما من شرطها أن تكون صالحة للتحدي. وهو صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء معجزات، فقد قيل إنها تبلغ 1000، وقيل 3000 سوى القرآن، فإن فيه 60000 معجزة تقريبا. ومن أعظم معجزاته عليه السلام القرآن الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإنها تبقى على تعاقب الأزمان، فإن القرآن معجزة باقية على تعاقب السنين، فهو معجزة باقية إلى يوم القيامة. ومن معجزاته أيضا انشقاق القمر ليلة البدر حتى افترق فرقتين، كما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا كما أنه من معجزاته، فهو من خصائصه أيضا، وكان انشقاقه رأي العين المحقق، حققه الجمع الغفير والعدد الكثير، شاهدوه منشقا فرقتين. ومن معجزاته عليه السلام حنين الجذع إليه لما فارقه إلى المنبر، فصار يخطب على المنبر بعدما كان يخطب إليه، ولم يسكن حتى أتى إليه فضمه واعتنقه. ومن معجزاته أيضا عليه الصلاة والسلام نبع الماء من بين أصابعه، ففي البخاري: وضع النبي يده في ركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. ومن معجزاته أيضا عليه الصلاة والسلام تسبيح الحصى بكفه، وتسبيح الطعام حين وضع عنده أي بين يديه فنطق، وتسليم الحجر والشجر عليه بالنطق. ففي دلائل النبوة عن علي: كان يمضي إلى الشعاب وبطون الأودية، فلم يمر بشجر ولا حجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، وتكليم الذراع له. ففي البخاري: لما أهدت زينب بنت الحارث له شاة مسمومة بخيبر، فأكل ناس من أصحابه منها، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم الكتف فقال: إنه يخبرني أنه مسموم، فلم يقم بشر من مكانه حتى تغير لونه فمات. ومن معجزاته عليه السلام أن البعير شكى إليه الجهد أي المشقة، ففي سنن أبي داود وغيرها عن ابن جعفر أنه أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فوجد بعيرا، فلما رآه حن واغرورقت عيناه، فمسح عليه فسكت، فنادى صاحبه أنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالنبوة، وروى الطبراني وأبو نعيم بينما راع يرعى، إذ انتهز الذئب شاة فتبعه الراعي، فحال بينه وبينها، فقال له الذئب: ألا تتقي الله؟ تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ قال الراعي: العجب من ذئب مقع على ذنبه يكلمني. فقال الذئب: أعجب من هذا رسول الله بين الحرتين، يدعو الناس إلى أنباء ما قد سبق. نقف هنا على أن نكمل بإذن الله تعالى تعداد معجزاته عليه السلام في الحلقة المقبلة، فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.